نشحب يا عمي تاني جرح سباك اني انت قلبك لأناني مش هشوفك لي عشاني جرح قلبي مش ناسي قدرت ايوه لعبت بيه جرح قلبي خلاص ادوي واللي جاي اقدر عليه سبتني لما لقيت غيري مش معايا خلاص ديري بكرة انا اشوف مصيري في قلبي تاني الاقي تقديري الف رحمة على اللي باع هيجي بعد عليك ضياع بعد مني يا عم ضاع واللي فات هيجيب صداع بكرة تعرف ايوه امتي وتبكي لما تيجي سيرتي مش هتلاقي تاني غيرتي علي العوض ما بقتش حبيبتي انت اقوى جرح ليا وقفت بعدك على رجليا الغياب ده مش قضية واللي راح كان عنده نية من يسود حبي وهوايا وعيش حياته كمان معايا خلصت ايه الحكاية بسرعة زارت النوايا اداوي جرحي وعيش حياتي خدت غير انا قاطي بالوجع بصر يوماتي حزني بان كده من سكاتي مش هتفرق من ليلادي اللي سابنا انا سبته عادي اعيش لنفسي من سعادي ده الوجع ساكن فؤادي عادي خلصانة الرؤية الحب يا ابني ده كافية الفلوس هي المراية كله غاب وانا مش معايا بنسى اوجاع الثواني واللي باعني هيجي تاني احب تاني اشوف مكاني شفت منكم ليه هوائي شوف حد يكون بيقسى تجرحي بسرعة ينسى بكرة ايوه بجد هكسى انت قصة حزينة فاكسى امشي يلا وشوف غيري مش هتلاقي زي تقديري تمام رجولة مفيش بديلي بكرة تبكي كتير في ليلي مش ملاك انت عالعادي محمود دردر من المعادي حتى لو بتموت قصادي عاللي فات احلى